ما في سيارة انت يا شوي مرايا وسط اربع مصايب بلاش تحدي حبو عيدان يمشى علينا المولى حميدنا. ممنوع معانا الناس دي تعالي، ممنوع معانا الناس دي تعالي. مثال الفارس علي بحرية، هدوش فرمة طلقاته قوية، كلامنا جاي من البطارية، وبحري على خط المنشية. أمين صلاتي جرح ويداوي، على حرام اهدينا نزل الزبون.